فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل الكرام في هذا الجمع الطيب المبارك الذي اجتمعنا فيه لأجل قضية هي من أهم قضايا الناس في هذا الوقت وفي هذه الساعات، وهي قضية الساعة كما يقولون، ألا وإنها قضية اختيار حاكم للبلاد، اختيار رئيس لهذه الدولة، اختيار من يقوم على هذه الدولة بإذن الله تعالى. قضية عظيمة كان لدعوتنا المباركة فيها رأي وقرار قد أعلن من قبل، وها نحن في يومنا هذا نناصر هذا القرار ونناصر هذا الرأي ونعلنه بقوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه السداد والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون من خلاله ما فيه صلاح للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين من قبل. قضية اختيار الرئيس أو اختيار الحاكم قضية على أهمية عظيمة عباد الله، لسيما في هذا الوقت من عمر أمتنا، بل من عمر المسلمين عموما في هذه الأيام، فإن مصر هي قلب الإسلام، ينظر الناس جميعا ويترقبون ماذا يحدث فيها، إذ أن كل ما يحدث في مصر له أثر وله تأثير على العالم من حولنا، ولا سيما حال المسلمين صعودا ونزولا. ولذا فإن قضية اختيارنا لشخص معين تدل وتعبر عن موقفنا الذي نريد كذلك أن نكرر في هذه الليلة، لماذا اخترنا هذا المرشح، وما هي المقومات التي من أجلها اخترنا، وكذلك لماذا كان هذا الاختيار ولم يكن غيره، كذلك أيضا لماذا اخترنا من ربما يخالفنا في بعض الأمور أو القضايا، ونحن أصحاب المنهج السلفي، فهل كان من الممكن أو كان يسعنا أن نترك الأمر ولا نشارك فيه كما ربما طرح البعض، أو أن نلزم ونلتزم رأي من يريد أن يأخذنا إلى هذا الرأي دون تقدير وربما احترام لرأي المخالف؟ هذه وغيرها أسئلة مطروحة كثيرة كثيرة في رؤوس إخواننا وفي رؤوس من يرون الحدث في هذه الأيام. ومعنا في هذه الليلة شيوخ أفاضل من دعوتنا المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجمع أهلها على الخير وفي الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاها وخطى العاملين فيها وأن يؤلف بين قلوبهم ويجمع صفهم ويوحد كلمتهم. وقبل أن نبدأ بكلمتنا الأولى أريد أن أقول لكم في بداية هذا المؤتمر كلمة أو مسألة هي من ما يعبر به في رأيي بقوة عن موقفنا في اختيارنا لمرشح معين، ألا وهو الدكتور أبو الفتوح. إننا من خلال اختيارنا ربما انتقدنا بعض الناس وطعن فينا بعض الناس ولربما خزلنا بعض الناس، لكننا فضلا عما ستسمعون من شيوخنا الأفاضل نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر يوم مكة، أي يوم فتح مكة، نصر خزاعة. لقد كان من أعظم أسباب فتح مكة أن قريشا اعتدت هي وبنو بكر على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، أي كان فتح مكة من أعظم أسبابه، بل السبب الأول المباشر الأقوى هو مناصرة خزاعة المشركة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالجيوش وفتح مكة نصرة لقضية، وإن كان شخص صاحب القضية مشركا وهم خزاعة. ولذلك أقول لمن يطعنون في دعوتنا ويطعنون في علمائنا إننا نناصر الدكتور أبو الفتوح، وليس الدكتور أبو الفتوح مشركا ابتداء، وليس الدكتور أبو الفتوح ملحدا ولا ليبراليا، وإنما نناصر رجلا وإن كنا نخالفه في أمور ويخالفنا في أمور، لكن نرى أنه الأقرب نصرة لقضيتنا على غرار نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة مع الفارق، وبها فتح مكة. ولذا عباد الله فإن أمر الاختيار ليس بالأمر الهين، وليس لكل إنسان أن يدلي بكل ما معه، ومن خالفه كان من الخاطئين، فهذا عباد الله من الخلط ومن الاضطراب. ولذلك فإن في ليلتنا هذه نستمع إلى كلمات مشايخنا الأفاضل الذين يجيبون من خلال هذه الكلمات على كل هذه التساؤلات وغيرها وما في رؤوسكم بإذن الله من تساؤلات، وبذلك كذلك نعبر من خلالها عن تأييدنا للأستاذ والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. نسأل الله تعالى أن يرشد لنا الأمر وأن يسددنا وإياكم إلى ما فيه الخير. ونبدأ أول ما نبدأ بكلمة فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، فليتفضل مشكورا جزاه الله خير الجزاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا في هذا العرس اليوم ونحن نجتمع لتأييد المرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، نعلن أن الدعوة السلفية لكي تختار هذا الاختيار مرت بمراحل كثيرة جدا، وقد التقت بجميع المرشحين الإسلاميين الذين ترشحوا للرئاسة الجمهورية، ولقيتهم أكثر من مرة. فلقد التقينا مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل 4 مرات لمدة 40 ساعة تقريبا، والتقينا بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 3 مرات، والتقينا بالدكتور العوى 3 مرات، والتقينا بمرشح الإخوان المسلمين 3 مرات، المرة الأولى مع المهندس خيرت الشاطر، والمرتين التاليتين كانتا مع الدكتور محمد مرسي. التقينا مع الدكتور باسم خفاجي 1 مرة، والتقينا مع اللواء ممدوح الذي كان مرشحا واستبعد أيضا، وكان لواء في المخابرات وكان يرشح نفسه على أنه مرشح إسلام. وكانت هناك لقاءات جانبية مع الدكتور الأشعل ومع غيره من المرشحين الذين لهم نكهة إسلامية. وبعد ذلك التقينا مع طوائف الإسلاميين في لقاء تشاورية مع السلفيين من علماء التيار السلفي في مصر، التقينا معهم 3 لقاءات في لقاءات كبيرة جدا تشاورية. ثم التقينا مع الجماعات المنظمة كجماعة الإخوان المسلمين في مكتب الإرشاد أكثر من مرة، والتقينا مع أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية ودعوة الحق ومجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للإصلاح، والتقينا مع شيخ الأزهر، والتقينا مع الصوفية والأشراف في من يمثلون جميعا الصف الإسلامي بغض النظر مع اختلافنا معهم أو اتفاقه. ثم التقينا مع أيضا الوطنيين من أهل مصر، التقينا مع الجبهة الوطنية للتغيير البرادعي، والتقينا كذلك مع 6 إبريل، والتقينا مع شخصيات ليبرالية كعمر حمزاوي وعمر الشبكي ومصطفى النجار ووائل غنيم. وكل ذلك نستطلع نحن هذه الحالة التي تمر بها البلاد لكي يكون هناك اختيار لمرشح يحدث عليه توافق وطني وهو مرشح إسلامي. هذا التوافق الوطني الذي أردناه حتى تكون شرائح المجتمع كلها ممثلة في تأييد المرشح الذي نؤيده، لا أن نتحصل نحن أو نتشرنق في جانب كإسلاميين ويكون الشعب المصري في الجانب الآخر كله، بل نحن شريحة من هذا الشعب، ونحن نريد أن يلتف الشعب حول مرشحنا، لأننا نريد الاستقرار وتحقيق الأمن والرخاء لهذا البلد، وبالتالي نريد أن تهدأ هذه الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات حتى يتيسر للمرشح الذي سيتبوأ هذا المقعد أيا كان هذا المرشح. نحن اخترنا هذا الصندوق وسنرضى بالمرشح الذي يأتي به هذا الصندوق وهو صندوق الانتخابات، ونقول أننا رشحنا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لا لكي نعطيه أصواتنا فقط، نحن سندعمه إلى أن يكون هناك فرز الأصوات، ولو كانت هناك إعادة سنكون معه في الإعادة وسنكون معه حتى إعلان النتيجة. ندعمه بكل قوة وبكل ما نملك من أفراد وبكل ما نملك أيضا من مادة ندعمه بها، سنكون أيضا داعمين للدكتور عبد المنعم الفتوح، عهدناه على ذلك وسنوفي. ولقد لمس الناس جميعا منا الصدق والوفاء عبر مسيرتنا في الدعوة وعبر عملنا السياسي في مشاركتنا في مجلسي الشعب والشورى، لمس الجميع منا الوفاء والصدق والأمانة، ولمسوا منا حسن الأداء كذلك، فنحن سنوفي له ما عهدناه عليه. نحن اخترنا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لأنه يحمل مشروعا إصلاحيا له مرجعية إسلامية. هذا المشروع الإصلاحي له جوانب كثيرة، أولا الإصلاح السياسي، أنه يملك مشروعا سياسيا هو من أفضل المشروعات السياسية المقدمة من المرشحين للرئاسة، ونحن نريد هذا الإصلاح السياسي لأننا لا نريد الفساد والاستبداد والاحتكار الذي كان في الماضي. والذي جعل شريحة صغيرة من المصريين يتمتعون بخيرات هذا البلد في حين أن بقية المصريين لا يتمتعون بشيء. ألا تعلمون أن هناك مليونا كانوا يتمتعون بخيرات بلدنا، وكان هناك 84 مليونا لا يحصلون على شيء، منهم 50 مليون يعيشون تحت خط الفقر، وهذا نتيجة الفساد السياسي قبل أن يكون هناك فسادا اقتصاديا، وهو يحمل أيضا مشروعا اقتصاديا ذو مرجعية إسلامية، لأن المشروع الإصلاحي الذي يحمله هو مشروعا إصلاحيا يحمل له مرجعية إسلامية في كل بنوده، المرجعية التي نحن اتفقنا عليها وعاهدنا هو على ذلك، ونحن عاهدناه على مناصرته على هذا المشروع الإصلاحي الذي له مرجعية إسلامية. هذا المشروع مشروع إصلاح سياسي، ومشروع إصلاح اجتماعي، ومشروع كذلك إصلاح اقتصادي، وهذا أيضا له إصلاحات كثيرة في كل جوانب الحياة. الأمر الثاني أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح له مشروعا وطنيا، فهذا المشروع الذي هو مشروع ذو مرجعية إسلامية هو مشروع وطني، من حيث أنه لا يستثني شريحة من شرائح الوطن ولا طائفة من طوائف الوطن، سواء كانت من المسلمين أو من غير المسلمين، سواء كانت من الجماعات الإسلامية أو التيار الإسلامي بشقيه، سواء كان التيار السلفي أو التيار الإخواني أو غير ذلك، أو بقية شرائح المجتمع سواء كانوا من الليبراليين أو العلمانيين أو الاشتراكيين أو غير ذلك، فمشروعه مشروعا وطنيا يعطي كل ذي حق حقه، ويوظف كل إنسان في مكانه اللائق به، لا بغض النظر عن شريحته التي ينتسب إليها. فالوطن قسم في الماضي إلى شرائح، وأصبح هناك تنافس بين هذه الشرائح، وتحتاج إلى من يجمع هذه الشرائح حتى لا يكون الوطن ممزقا، لكي تجتمع هذه الأصوات وتتقارب هذه القلوب وتأتلف، وهذه الأبدان تكون في بوتقة واحدة. نحن نريد أن نتقارب مع شرائح الوطن كلها، سواء كانوا هؤلاء من الليبراليين والعلمانيين، نريد أن يسمعنا الناس ونسمعهم، نريد أن يحدث توافقا وطنيا لكي نعبر هذه الفترة التي يتأزم فيها الوطن تأزما شديدا، فنريد أن نعبر هذه الفترة برئيس يحدث عليه توافق وطني، وهو رئيس ذو مرجعية إسلامية. هذا هو الأمر الثاني. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يحمل مشروعا إنسانيا، وهذا المشروع الإنساني معناه الاستثمار في الإنسان، هو يريد أن يعيد للإنسان كرامته وأن يعيد للإنسان عزته، وهذه الكرامة هي كرامة العيش وكرامة الحياة وكرامة حصول المواطن على حقه وكرامة تمتع المواطن المصري بحريته في الداخل وفي الخارج، إعطاء المواطن المصري حقه سواء كان في داخل البلاد أو في خارج البلاد. إن المواطن المصري يعاني معاناة شديدة جدا في الداخل وفي الخارج. هذا المشروع الإنساني يحمل مشروعا أخلاقيا، وهو إعادة الأخلاق الحسنة إلى هذا المجتمع، لكي يعود هذا المجتمع إلى كرامته وإلى عزته. لابد أن تعود إليه كرامته الأمنية، بحيث لا يتعرض هذا المواطن لأي نوع من الابتذال أو الامتهان أو غير ذلك من الاستهزاء به أو بفكره أو بطريقته في يوم ما، سواء كان ذلك أمنيا أو غير أمنيا، وتوفير المعيشة الكريمة له من حيث السكن والطعام والشراب والمواد الأساسية له بالنسبة لمواد المحروقات التي والوقود التي يحتاج إليها، الطعام مثل السلع الاستراتيجية الهامة التي يحتاجها هذا المواطن في حياته اليومية. نحتاج أن نوفر له أيضا أمنا في بيته، وأمنا في طريقه، وأمنا في مصنعه ومتجره، أمنا على نفسه وعلى أولاده، أمنا كذلك على أمواله وتجارته وصناعته وزراعته، كل ذلك في المشروع الإنساني اللي هو بناء المشروع الإنساني، إعادة المنظومة الأخلاقية إلى المرجعية الإسلامية بحيث ينتشر الصدق والأمانة والوفاء بالعهد وانتفاء الغش والغدر وغير ذلك مما هو من الأخلاق الدنيئة. أيضا إشاعة الحرية بين أبناء الوطن والحرية المنضبطة ليست الحرية المطلقة، لأن الحرية مثل النار، أنت تستطيع أن تستفيد منها في أشياء كثيرة لكنك لو أطلقتها أحرقت كل شيء. فلذلك لا بد أن تكون الحريات حريات منضبطة، وهذه الحريات وفق منظومة أخلاقية إسلامية ووفق النظام العام للبلاد الذي له مرجعية إسلامية، فلا يكون عندنا إباحية ولا شذوذ ولا شيء من هذا، وإنما لا بد وأن يكون هناك انضباط وأن يكون هناك حرية. اخترنا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لأنه له مشروع يحارب الدولة الفاسدة العميقة. نحن استطعنا في الفترة الماضية أن نزيل رأس الفساد، لكن ما زال الفساد يحكم في بلادنا وهو في دولته العميقة عن طريق وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات ومدير العموم والمديرين ورؤساء الأقسام، كلهم في الوزارات والهيئات والمؤسسات يتبعون النظام البائد، وهذا ما يسمى بالدولة العميقة، وهي التي تختلق لنا اليوم الأزمات في السولر والبنزين والخبز وغير ذلك من الأشياء، وهي التي تدير هذه الحرائق كالحرائق التي كانت في شركات البترول أو في غيرها من الشركات، هي التي تدخل الأسلحة وتعطيها لأيدي أناس لا نعرف ماذا يريدون بفعلها في المستقبل. هؤلاء هم الذين يحدثون الأزمات. هذه الدولة العميقة تحتاج إلى تغيير، هذا التغيير يحتاج إلى تفتيت الاستبداد والظلم الذي كان موجود، لابد من تفتيت هذا الاستبداد ولابد من إحلال وتغيير، ولابد من الإتيان بالأطهار الأشراف الأمناء ذو الكفاءة ليكونوا في هذه المناصب حتى يتعافى هذا الوطن ويخرج من كبوته إلى أن يكون في مصاف الدول المتقدمة، أو أن نقول ينبغي أن يكون الدولة الأولى في منطقتنا وهي منطقة الشرق الأوسط. وهذا هو المشروع أيضا الذي يعني نحن أيدنا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لأجله، وهو إعادة كرامة الإنسان المصري وإعادة بناء الدولة المصرية القوية، وذلك عن طريق إعادة هيكلة الجهاز الأمني، وذلك لأن الجهاز الأمني ليس كل الجهاز، وإنما جزء من الجهاز الأمني شابه الفساد والظلم في الفترة الماضية، سواء كان بالاعتداء على الأرواح أو على الممتلكات أو تلفيق التهم أو تعذيب الأحرار الشرفاء في السجون أو في المعتقلات أو في أماكن التعذيب في مراكز أمن الدولة أو غير ذلك. لا بد من إعادة هيكلة الجهاز الأمني أولا حتى يؤدي جهاز الأمن يؤدي وظيفته بأريحية، وحتى يكون هناك توافق بين الجماهير وبين الجهاز الأمني، وحتى يكون الجهاز الأمني في خدمة الشعب حقيقة، وحتى يلقى المواطن المصري عند الجهاز الأمني يلقى كل احترام، وسواء لأنه ليس مرتكبا لجريمة ولا متهما فيها، وأن يحصل على حقه كاملا. فالعلاقة الصحيحة بين رجل الأمن وبين المواطن هذه التي يسعى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لإعادة العلاقة الصحيحة السوية بين رجل الأمن وبين المواطن المصري، وهذه لكي يكون هذا الجهاز الشرطي يؤدي واجبه دون أن يكون منه تجاوزات. وينبغي أن تغلظ العقوبة على كل من يتبوأ مركزا في الدولة ثم يظلم منه أو يفسد منه عن طريق وظيفته، لابد أن تكون العقوبة مغلظة ولا تكون العقوبة عادية، وذلك حتى يكون هناك التزام وانتظام في مؤسسات الدولة. وكذلك ينبغي أن يكون هناك تبادل من الاحترام بين رجل الشارع وبين رجل الأمن، ولابد أن يكون هناك احترام للقوانين والإداريات التي تبذلها الدولة أو التي تسنها الدولة أو التي تخرج من مجلس الشعب كتشريعات، لابد أن نحترمها، لابد أن نعود إلى المنظومة الأخلاقية بحيث نحن نحترم يحترم بعضنا بعضا ونحترم كذلك الطريق الذي نمشي عليه والمواصلة التي نركبها وكذلك المؤسسات التي هي ملك لنا في الحقيقة، المؤسسات العامة التي تقوم على خدمتنا. هذا الإصلاح هو الذي يعيد إلى الإنسان كرامته، ثم هيبة الدولة لابد أن تعود الدولة المصرية القوية عن طريق إعادة هيكلة الجهاز الشرطي وكذلك إعادة بناء القوات المسلحة حتى يكون لنا جيش قوي تهابه كل القوى الطاغية التي هي تريد أن تتسلل إلينا عبر حدودنا من الشرق عن طريق إسرائيل ومن الجنوب عن طريق السودان وكذلك من الغرب عن طريق ليبيا وأيضا من الشمال عن طريق البحر المتوسط من طريق الاتحاد الأوروبي. فكل هؤلاء يهددون حدودنا ونحن نريد أن يكون لنا جيشا مصريا لا يحمي حدودنا فحسب وإنما يحمي حدود مصر وحدود البلاد العربية والإسلامية. نحن نريد أن نعيد القدس إلى أحضان المسلمين، ولن يحدث هذا إلا بإعادة بناء القوات المسلحة وكذلك إعادة بناء المواطن المصري ليستوعب القضية وهي قضية تحرير بيت المقدس، إعادة دولة فلسطين إلينا من النهر إلى البحر. ينبغي أن تكون هذه الدولة كاملة تعود إلى أحضان الدول الإسلامية، إلى أحضان الدول العربية، إلى أحضاننا. لابد من رفع المعاناة كما نرفعها عن المواطن المصري أن نرفعها عن المواطن الفلسطيني سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية. لابد أن نعيد الموقف المصري بأن تكون مصر هي الرائدة في هذه المنطقة وهي التي تعين إخوانها في الدول غير المستقرة كليبيا وسوريا واليمن وغيرها من هذه الدول غير المستقرة. لابد من إعادة جيش قوي يقف أمام المشروع الشيعي الذي يريد أن يلتهم بلاد المسلمين عن طريق التهام دول الخليج من الناحية الشرقية والتهام دول الشام عن الطريق من الجهة الغربية فيما يعرف بالهلال الشيعي. لابد أن يكون لنا جيش قوي تهابه الدول جميعا، ونحن في استطاعتنا ذلك. نحن نستطيع أن نعيد هذه القوة أولا إلى الجيش المصري، نعيد له الهيبة، نعيد له القوة، نعيد تسليحه، نعيد بناؤه مرة ثانية، نعيد بناء الفرد في القوات المسلحة لأعلى درجة كما كان في حرب أكتوبر. نريد أن نصل به إلى هذه الدرجة من التدريب حتى نستطيع أن نكون هيبة هذه الدولة في وسط الدول، وكذلك يكون لنا هذا الدور الرائد الذي كان لنا عبر تاريخ الدولة المصرية. كان لنا دور رائد ونريد أن نعيد هذا الدور الرائد لمصر. فهذا أيضا من أجله اخترنا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لكي يكون هذا الأمر. فهذا هذه بعض النقاط البسيطة التي عرضناها عليكم والتي ترجح هذا المشروع الذي المشروع الإصلاحي ذو المرجعية الإسلامية الذي يحمل في طيافه توافقا وطنيا وكذلك مشروع إنساني يعيد للدولة كرامتها وعزتها. هذا الأمر عباد الله نتج الاختيار هذا عن طريق مجلس شورى الدعوة السلفية، والذي اختار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة تفوق 80% وحزب النور بنسبة تفوق 75% وكذلك الهيئة العليا لحزب النور اختارته بنسبة تصل إلى 80% أيضا. وهذا يدل على أن هناك في الدعوة في كوادر الدعوة كلها هناك توافق على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح نحن لا نريد أن يكون هناك مرشحا تدفعه جماعة يعمل لحسابها بحيث أنه يوفر بعد ذلك إذا امتلك مفاصل الدولة أن يوفر المناصب القيادية لجماعته دون أن يراعي شرائح المجتمع الأخرى، بحيث يعين في هذه المناصب القيادية أهل الثقة عنده والذين يمتلكون الولاء الكامل لدعوته أو لجماعته، بحيث يصبح هذا الأمر وهو التعيين بالثقة والولاء إن كان يصلح في داخل الجماعات للمنع من تفكيكها وتدميرها فإنه لا يصلح لدولة فيها شرائح كل شريحة لها حقوق وتحتاج أن تشارك في المناصب القيادية. فلأجل ذلك اخترنا رئيسا لا تدفع جماعة وليس له ولاء لجماعة وليس عنده ازدواجية الولاء بأنه بايع مرشده ثم هو بعد ذلك يبايع هذا الوطن على قسم لهذا الوطن فيكون عنده ازدواجية للولاء. لا نريد مرشحا تنبعث قراراته من خلال جماعته وإنما تنبعث قراراته من احتياجات هذا الوطن، من مطالب أبناء هذا الوطن، من رؤيا أبناء هذا الوطن حين يجتمع عليه. هذا المشروع لأجله اخترنا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لأنه وعدنا أن تكون هناك مجالس استشارية في كل المجالات يشارك فيها كل شرائح المجتمع، يشارك فيها كل شرائح المجتمع من إسلاميين وغير إسلاميين لمعالجة كل القضايا المطروحة على الساحة في مجالس استشارية ويعرض عليه ثم هو يعرض هذه القوانين على مجلس الشعب بعد ذلك لأخذ الرأي فيها، حتى لا يكون القرار استبداديا وحتى لا نقول قال الرئيس وسكت الرئيس وفعل الرئيس وراح الرئيس وجاء الرئيس، وإنما نقول هذه قرارات مدروسة بعناية من مراكز متخصصة أدت إلى نتائج، لا أن نلقي نبيع القطاع العام بناء على عدم مشورة ثم نأخذ أمواله ندفنها في رمال توشكا بغير عائد ويعيش المجتمع حياة الفقر. لا من القطاع العام استفدنا ولا من بيعه استفدنا، وذلك لأن القرارات كانت قرارات أحادية. أما إذا كانت القرارات يشارك فيها أبناء الوطن من الخبراء الذين هم لهم باع في كل قضية من القضايا ويطرحون الرؤى ويخرجون برؤية مستنيرة تعرض على رئيس الجمهورية للنظر فيها ثم عرضها على مجلس الشعب على مجلس الشورى لإقرارها ثم عرضها على مجلس الشعب، فتمر بمراحل كثيرة جدا حتى يكون هذا القرار هو القرار الصائب بإذن الله تعالى، لأن احتمال الخطأ في الواحد يعني أقرب من احتمال الخطأ في الجماعة، والمشورة كلها خير، وأنه إذا تشاور الناس في أمورهم هدوا إلى أرشد أمرهم. من أجل هذا المشروع الذي يسميه المشروع المؤسسي، أي نظام الحكم القائم على المؤسسات، هذه المؤسسات سيكون فيها مؤسسات شرعية تشير عليه بالأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومؤسسات أيضا فنية في بقية المجالات سواء كانت في المجالات الأمنية أو العسكرية أو الصناعية أو الزراعية أو الاجتماعية أو غيرها، حتى تكون هذه القرارات قرارات بإذن الله صائبة. من أجل ذلك اخترنا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ونحن نعلن أننا نؤيده بكل قوة وليس بأصواتنا فقط، وإنما سنؤيده بأصواتنا وسنبذل له يعني بأفرادنا وسنبذل له بأموالنا حتى يتبوأ هذه المكانة، ونحن شركاء معه بعد أن يصبح رئيسا سندعمه، وأيضا سنبشر بالمشروع ذو المرجعية الإسلامية وسنمهد الطريق لأن يكون الناس هناك توافق عليه بعد ذلك حتى أن يصبح رئيسا. أما إذا لم يصبح رئيسا فنحن سنتعاون مع كل أبناء حملته من جميع التيارات التي اشتركت معه في تقارب وجهات النظر لحمل مشروع نتبناه جميعا كشعب تتوافق فيه طوائف الشعب جميعا حتى نرتفع بهذا البلد. نحن لا نعمل لمصلحتنا الشخصية ولا لمصلحة جماعتنا ولا لمصلحة أفراد، وإنما نعمل لمصلحة هذا الوطن للرقي به ليسمو هذا الوطن وليعلو هذا الوطن. إن هذا الوطن يمتلك قلوبنا، هذا الوطن ولدنا فيه وتربينا فيه وترعرعنا فيه، عشنا على خيره وعشنا أيام أيام التي كانت ربما كانت مرة والأيام التي كانت فيه حلوة، أيام الطفولة التي كان لا يعي الإنسان فيها شيء. نحن ندخر كل حب ووفاء لهذا الوطن، ولذلك لن نسمح لأحد أن يدمره ولن نسمح لأحد أن يسقط هذا الوطن أو أن يعبث به، فسنكون القوة الضاربة في هذا الوطن للرقي به. ونحن نعلن تأييدنا للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وما صدر من بعض مشايخنا في أنهم يؤيدون الدكتور محمد مرسي فهذه رؤية شخصية لهم وليس لها أي تأثير في الواقع، لأن الجماعة المنظمة التي تسير بهذه الدعوة كان رأيها في مجلس الإدارة الذي يتكون من 16 عضوا، 15 عضوا من 16 عضوا يؤيدون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهم الذين يقومون بالعمل الدعوي في كل مصر في 27 محافظة. ولذلك لن يتأثر العمل لخدمة الدعاية لهذا المرشح وهو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لن يتأثر في الأيام القادمة. مع احترامنا لمشايخنا وأنهم أجلاء وأنهم ربونا على كل فضيلة فهم على رؤوسنا، لكن نحن عندما نتبنى عملا جماعيا وعندما نعطي عهدا ووعدا لابد أن نوفي فيه له ولابد أن نوفي لصاحبه مهما كان الثمن. فنحن تعودنا في جماعتنا الصدق والوفاء والصدق والوفاء وأداء الأمانات إلى أصحابها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الإخوة الكرام، لازلنا نذكر معكم ما هي المقومات التي من أجلها كان اختيار دعوتنا المباركة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسا للجمهورية. وهذا ما يأتي كذلك من خلال اجتماعنا وقوتنا، وإن اجتماعنا وقوتنا بإذن الله تعالى سيكون له الأثر. أما عند التخاذل أو التخلف أو أي مظهر من مظاهر شق الصف فإن ذلك مما يفقد القوة ويذهب الريح. ولذا أيها الإخوة الكرام، إننا بإذن الله تعالى سنؤيد هذا القرار ونعمل لأجله بكل قوتنا بإذن الله تعالى. نحسب من خلال ذلك أننا نناصر قضية هي القضية التي تناسب الحال وتناسب المقال. ولذا عباد الله فإننا نسعى بكل ما نستطيع لنصرة هذه القضية. وحضر معنا الأخ الفاضل المنشد الكريم أبو عمار يريد أن يؤيد هذا القرار على طريقته الجميلة المعهودة، فلنستمع إلى ما يقول وما يريد أن يؤيد به هذا القرار، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أقسم لكم بالله أنني فخور كل الفخر أنني أنتمي لهذه الدعوة وأنتمي لهذه المشايخ والعلماء الأفاضل. كاميرا؟ معلش سامحونا، ده شرف ليا يا شيخ ياسر. والله والله ما كنت أحلم في حياتي وفخر ليا إن أنا أجلس الآن بجانب شيخنا الشيخ ياسر برهاني. والله ده شرف ليا على قلة علمي، والله على قلة علمي. فهنيئا لهذه المدينة المباركة بهؤلاء المشايخ والعلماء. طبعا أنا مش عايز أطول عليكم، أنا أساسا جاي ودم محروق من اللي بيحصل وبنشتم وبنتهزأ وبيقولوا على مشايخنا آخرهم بيغسلوا موتى. ماشي يا سيدي، إن شاء الله هنغسلك بإيدينا وندفنك بإيدينا. فنذكركم بنشودة لعلمائنا ومشايخنا للدعوة السلفية، دعوة ورب يبارك فيها. بس ياريت لو حفظت انتوا الأبيات الأولى تقولوها معايا، ياريت اللي بيحب الدعوة السلفية يردد معايا الكلام ده. بسم الله. دعوة ورب يبارك فيها، وعلماء فاضل حفظوا عليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل اللي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل اللي راعيها ما تنسوا الفضل اللي راعيها سلفي وقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس سلفي وقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس شفت القيم أبو إدريس شفت القيم أبو إدريس علي وحكمة مسخروا ليها علي وحكمة مسخروا ليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وقولها ولا تندم دعوة كبيرة وبها بتقدم سلفي وقولها ولا تندم دعوة كبيرة وبها بتقدم ويكفيني فخر ابن المقدم علم وفضل توج بيها علم وفضل توج بيها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها علي صوت حفظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وقولها في عصر جديد دعوة قوية بقلب حديد سلفي وقولها في عصر جديد دعوة قوية بقلب حديد ومفتي الدعوة شيخنا سعيد أكبر هم وخوف عليها أكبر هم وخوف عليها دعوة وربي بارك فيها حفظوا عليها دعوة وربي بارك فيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وقولها ونور قدامي دعوة جليلة محت أوهامي سلفي وقولها ونور قدامي دعوة جليلة محت أوامي شيخ عقيدة ياسر برهامي شيخ عقيدة ياسر برهامي صخرة تحطم كده عاديها صخرة تحطم كده عاديها صخرة تحطم كده عاديها صخرة تحطم كده عاديها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها دعوة وربي بارك فيها وادي نصيحة ما تنسوا الفضل للي رعيها وادي نصيحة ما تنسوا الفضل للي رعيها ما تنسوا الفضل للي رعيها سلفي وقولها وما في شعيبة دعوة أصيلة بعقدة ريئة سلفي وقولها وما فيش ريبة دعوة أصيلة بعقدة ريئة أهل الفقه شيخنا حطيبة أمة في نفسه جاهد ليها أمة في نفسه جاهد ليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها وادي نصيحة ما تنسوا الفضل للي رعيها ما تنسوا الفضل للي رعيها سلفي وقولها وقلبي سعيد دعوة جميلة وفكر سديد سلفي وقولها وقلبي سعيد دعوة جميلة وفكر سديد أدب الدعوة شيخنا فريد أدب الدعوة شيخنا فريد ولسان حاله موقف ليها ولسان حاله موقف ليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي رعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي رعيها دعوة وربي بارك فيها حافظوا عليها دعوة وربي بارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي رعيها ما تنسوا الفضل للي رعيها قبل كلمة شيخنا أقول في لحظة إن شاء الله الاجتماع الاجتماع الاجتماع يوم وقفة 29 أو 27 شعبان كنت مع شيخنا في عمرة مع شيخنا الشيخ ياسر في عمرة يعني في نفس الوقت وكنا نتابع أحداث هذه الوقفة بالاتصال بالمشايخ وكان الشيخ يكلم المشايخ وهم في ميدان التحرير لا أستطيع أن أصف لكم مشاهد تأثر يعني إخواننا وكل من كان حاضرا لما كان مردود هذا الحدث على يعني الشيخ والإخوة وكل من حضر ولذلك أقول إن اجتماعنا هو بإذن الله تعالى نقطة فارقة أو النقطة الفارقة في هذه الأيام وهذا امتحان صعب أي نعم للدعوة ولأبنائها لكننا بإذن الله سنتجاوز ذلك ونسأل الله تعالى أن يجمع الصف دائما وأن يوحد الكلمة دائما والكلمة الآن لشيخنا الشيخ ياسر برهامي فليتفضل مشكورا الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أولا أنا أبلغ اعتذار فضيلة الشيخ أبي إدريس محمد عبد الفتاح بإصابته بارتفاع في ضربات القلب مفاجئ ونسأل الله عز وجل أن يشفيه وكان هو يأتي لقراءة بيان الدعوة مجلس إدارة الدعوة في لجميع أبنائها في كل مكان في دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أه لماذا اخترنا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مع أنه ليس سلفيا؟ ونحن نقول أولا نحن لم نرشح أحدا لرئاسة الجمهورية لشعورنا بأن هذه المرحلة الحساسة تحتاج إلى جهد كبير جدا في تهيئة المجتمع من أجل إقامة شرع الله فيه. شرع الله عز وجل لا يقام بالإعلام، لا يقام بعنوان يرفعه الإنسان أو شعار. ما زال أمامنا طريق طويل حول تهيئة المجتمع وإعداد الكفاءات في كل المجالات الملتزمة بشرع الله التي تقدر بالفعل على أن تصبغ الحياة بطريقة إسلامية. ولذا قلنا هدفنا الأول حراسة الدين وإقامته في المجتمع. حراسة الدين وظيفتنا الأولى، عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق نريد أن نصبغ بها وجه الحياة في المجتمع. الثورة غيرت الواقع لا شك في ذلك، وهذا من فضل الله، ولكن لم يتغير بعد إلى الصفة التي نريد أن تكون. ونحن نعلم أن هذه المهمة لن يقوم بها أحد مثل ما وجب علينا أن نقوم به. لا أعني غرورا لنا، ولكن لأن هذه الدعوة دعوة علمية ودعوة قائمة على تعريف الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ونعلم أن الكثير قد انشغل بغير ذلك، وإنما هدفنا أن يكون تفرغنا الأول أو شاغلنا الأول هو التربية والدعوة والبناء للشخصية المسلمة المتكاملة التي نحتاجها كقاض وكاقتصادي وكسياسي وكإعلامي وكصحفي وكمهندس وكطبيب وكقائد عسكري وكجندي. نحتاج إلى هذه الشخصية المسلمة في كل المجالات. ونعلم أن مجتمعنا أفقر شيء إلى ذلك، ولذا قلنا إن هدفنا الحقيقي هو حرية الدعوة، حرية العمل، الإعداد الصحيح للشخصية المسلمة المتكاملة، وكذا الطائفة المؤمنة التي تؤدي فروض الكفاية. وهذه طريقتنا في التغيير، ونريد رئيسا يمهد الطريق لذلك أعظم من غيره وأفضل من غيره، لا يضع العراقيل أمام العمل الدعوي لأي سبب كان كما كان يوضع في العهد السابق. في العهد السابق كانت توضع العراقيل أمام العمل الدعوي حتى كنا لا نستطيع حتى أن نلقي درسا في المسجد إلا باتفاق مسبق وإلا باستئذان خاص. البعض يتهمنا بأن كنا عملاء لأمن الدولة، ويعلم الله، يعلم الله عز وجل براءة جميع دعاة هذه الدعوة من هذه الفرية العظيمة، ويعلم الله ويشهد الناس وتشهد المساجد وتشهد المعتقلات بما حدث، تشهد مدننا المختلفة أننا كنا محاصرين لا نستطيع أن نخرج من بلد إلى بلد، كنا ممنوعين من السفر، تلفق القضايا القضية تلو القضية والاعتقال تلو الاعتقال لكل رموز الدعوة. الحمد لله على ذلك، ما قلنا ذلك امتنانا على أحد، بل الله من علينا بذلك. الله من علينا سبحانه وتعالى بأن وفقنا لأن نتحمل ونضحي، هو الذي تفضل علينا والله، فإنها أسعد لحظات حياتنا. نقول قضية حرية الدعوة كانت تمنع في العهد السابق موالاة لأعداء الإسلام، لأن الغرب لا يريد أن يتحول المجتمع المصري ولا غيره اقترابا من الإسلام، ولا يريد أن تنتشر عقائد التوحيد والإيمان في الناس ولا العبادات. هل تذكرون سورة مسجد القائد إبراهيم تحتها عنوان الصورة التي أفزعت أوروبا والغرب؟ لماذا؟ ما الذي يزعج الناس في أن يصلي أهل الإسكندرية بمئات الألوف في صلاة التراويح؟ قالوا ذهب زمن الإسكندرية التي تسير الفتيات فيها بلباس البحر بالمايوه على الشواطئ وعلى الكورنيش، يتحسرون إذا نزلت الإسكندرية يقولون أصبت بغم، سوف تجد اللحى وسوف تجد النقاب والحجاب، حتى مدارس البنات كلها حجاب، انزعجوا من ذلك. هناك مخاطر على الدعوة، على حرية الدعوة، من عصبية قد تلبس بها البعض. نقول وجدنا في الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهو يعلي من شأن الحرية المنضبطة، وإن كان بعض الناس يحرص على أن يقول ده ليبرالي، على أي معنى تريدون أن تقولوا؟ سمعنا منه علنا ما سمعنا منه سرا. أول لقاء مع الدكتور عبد المنعم الفتوح لم يكن لقاء طويلا، ولكن أكبر ثمرة وجدتها عندما سألته عن المادة الثانية من الدستور كيف ترى صياغتها، فقال أنا أرى أن تصاغ بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لا يقال مبادئ الشريعة. وكنا في وقتها في نزاع طويل بسبب كلمة مبادئ التي يريد العلمانيون أن تظل موجودة أو يضاف إليها مبادئ كلية، مبادئ عامة، وكما وضع ذلك في وثيقة الأزهر مبادئ كلية أو مبادئ عامة للشريعة الإسلامية. عارفين ليه؟ لأن هم منتبهين كويس جدا أن كلمة مبادئ اتفسرت في المحكمة الدستورية العليا بأنه قطع الثبوت والدلالة معا. قطع الثبوت يبقى السنة كلها مش موجودة، وقد قالها لي أحدهم، واحد منهم بيقول لي كده السنة خرجت عشان كلها ظنية الثبوت، وقطع الدلالة القرآن قطع الثبوت لكن حمل أوجه، يعني الحرامي فاقطعوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال لي ما ورد في القرآن وقطعنا أيديهن نعور الحرامي مباشرة، يبقى احنا كده أقمنا الحد. قلت له انت عايز تلغي الثوابت كلها؟ قال لي عايز الحق من الاخر السياسة ما فيهاش ثوابت. فانتبهت بشدة ليه العلمانيين والليبراليين اللي هم الليبراليين بجد عايزين كلمة مبادئ، وافتكرت كلمة قالها شيخ الأزهر سدده الله للشيخ عبد المنعم الشحات وهو بيعترض على عدة نقاط في وثيقة الأزهر، من ضمنها كلمة مبادئ كلية أو مبادئ عامة. فشيخ الأزهر بيقول له يا شيخ عبد المنعم لو كانت الكلمة دي ما تحطتش ما كانتش الوثيقة شافت النور. طب ليه الإصرار على هذه الكلمة؟ إذن المطلوب تفريغ الكلمة، تفريغ المادة الثانية من مضمونها. وجدت الدكتور عبد المنعم منتبه لهذه القضية في الجلسة الخاصة، ووجدت منتبها لها في المناظرة مع عمرو موسى بكل وضوح، مش ضحك على الدقون زي ما البعض بيقول سامحه الله. ما بنضحكش على دقون الإخوة، لا، أنا بؤكد أن هذا وجدته في الجلسة الخاصة وفي الجلسة العامة وفي المناظرة العامة، أن المبادئ الكلية، المبادئ العامة اللي وجدنا بعض الفصائل الإسلامية في الجمعية التأسيسية، وده من داخل اجتماعات الجمعية التأسيسية، وأيضا على وسائل الإعلام إصرار غريب على بقاء كلمة مبادئ حتى يسمح في الحقيقة بتفريغها، مع أن الإعلان الضخم الشريعة. احنا لما عملنا مؤتمرات بلغت 85 مؤتمر في أول الثورة، عندما طرحت قضية مدى تصل إلى تدمير البلاد أو إدخالها في الفوضى، وهناك اتجاهات أخرى ما زالت تصاعد في هذا الباب لغاية ما الأمور بتتشل. لو ما فيش تعاون بين مؤسسات الدولة كلها بما فيها المجلس العسكري، رضينا عنه أم سخطنا، قبلناه أم رفضناه، لو ما فيش تعاون سلمي بين الرئيس والبرلمان والمجلس العسكري والحكومة السلطة التنفيذية وبين الدعاة والعلماء، يبقى انتظروا خطرا عظيما على البلاد. لازم يكون في تعاون، ولازم يكون في حكمة في التصرف، ولازم يكون في تدرج زي ما في تدرج في تطبيق الشريعة، مبني على القدرة والاستطاعة ومبني على مراعاة المصالح والمفاسد، يبقى في مراعاة التدرج في انتقال السلطة، ومراعاة التدرج في المعاملة بين المؤسسات المختلفة، وليس أننا نلوي ذراع الكل لنختار ما نريد ليقع ما نريد ولو كان بالصدام. هل عبد المنعم الفتوح مرشح المجلس العسكري وعشان كده يا سلفيين يا بتوع ولاة الأمور انتوا اخترتوه كما يشاع؟ هذا الكلام يقوله من لم يسمع ولم يرى ولم يحضر، وإنما يتكلم بالظن الذي هو أكذب الحديث. وأنا جلست مع قادة من ضباط المجلس العسكري مرات، ووالله ما تم أي ضغط لاختيار مرشح معين، بل ولا تلميح لمرشح معين، مفيش تلميح لمرشح معين عشان نختاره. فالذي يقول أصل الشيخ ياسر اتضغط عليه من المجلس العسكري علشان يختاروا عبد المنعم الفتوح يكذب في ذلك كذبا يحاسبه الله عليه يوم القيامة، وأنا خصيمه في هذا. اللي بيكذب ويقول إن الشيخ ياسر قال لبعض الأفاضل الإسلاميين أصل معلش في حاجات حديثة للرد على الشبهات، إن الشيخ ياسر اتصل وقال أصل المجلس العسكري ولاة الأمور وهم عايزين عبد المنعم الفتوح وعشان كده احنا لازم نسمع ونطيع. كذب، ما حدث ذرة من ذلك. هذا الكلام سوف يسأل عنه كاذبه ومخترعه يوم القيامة. عبد المنعم الفتوح نحن نحاول أن نزيده حكمة إن شاء الله في تعامله مع كل القوى السياسية الموجودة في الداخل والخارج، وبإذن الله أظنه هو قادر على ذلك. الإخوة عم يقولي طولت، ماشي حاضر. بيقولوا من انتوا عملتوا الكلام ده عند الإخوان، خدتوا عبد المنعم الفتوح عشان انتوا عايزين تخلفوا الإخوان وخلاص. أقول لهم اتقوا الله، ما دخلتم في نياتنا، وإلا فلما كان الباشمهندس خيرت الشاطر مرشحا وكان هو نائب مرشد الإخوان، كان كل مجلس، كان عامة مجلس الإدارة، غالبية مجلس الإدارة على استعداد لترشيحه إذا بقي في السباق، ودي حاجة بقولها بكل وضوح. طب ليه ما هم الإخوان وانتوا مش عايزينهم يستبدوا؟ كنت بقول لوجود كفاءة، أنا أقدم مصلحة الأمة على مصلحة الجماعة، ومع ذلك فأنا أحمد الله سبحانه وتعالى على ما وقع لأنه العليم الحكيم، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما تحتاجه البلاد في هذه المرحلة. لكن لو كانت القضية قضية عناد وإن أنا مش عايز الإخوان وخلاص، كنت قبلت شخصيات أخرى، وما كنتش قبلت إن أنا أدافع عن الباشمهندس خيرت وأقول للناس إنه عنده كفاءة يقدر على إدارة البلاد عندما كان مرشحا. لكن أنا الآن أقول أحمد الله عز وجل على ما وقع، وليس عنادا للإخوان، ولكن موازنة بين السلبيات والإيجابيات. ولا شك أن من لا يتعصب لجماعته ويريد أن يستبد بالأمر بها دون غيرها، من لا يتعصب ولا يستبد أولى ممن يريد أن يفعل ذلك أو نراه يفعل ذلك فعلا. فاضل نقطة واحدة، طب ما أنتم مختلفين يا مشايخ يا سلفيين، ما أنتم الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا، وإنت يا شيخ ياسر قلت سليم العوض زي أخت بتسأل وتقول الله ده الشيخ، مشايخنا كلهم مش مختارينه. أنا قلت أني اخترت في مجلس الإدارة في الترجيح الذي كنا نبحث فيه في الموازنات من جهة الشخصية، اخترت الدكتور سليم. ولكن أنا في مجلس الشورى العام أنا اخترت الدكتور عبد المنعم الفتوح. لماذا؟ لأني رأيت أن هذا هو الأنسب في هذا الوقت والأكثر قبولا لدى الناس والأعلى فرصة للنجاح في مقابلة غير الإسلاميين، وغير الإسلاميين فرصتهم قد تتضاعف في حالة ما إذا كانت الموازنة بينهم وبين ممثلي بعض الكيانات الإسلامية الأخرى. لذلك أقول اختلافنا ده ظاهرة صحية، واجعل إخوة صحيح واجعاهم ومؤلماهم بأن المشايخ ما اتفقوش، وهو احنا كبشر لازم نتفق في كل حاجة، بس احنا لنا ميزة بأن احنا بنعرف لما نختلف نتخذ قرارنا ازاي واحنا مختلفين. عشنا بكده 40 سنة من يوم ما بدأت الدعوة، بنتخذ القرار بالأغلبية بالشورى، وده نظام إسلامي هو اللي علمهن الإسلام، وإن الكبير ينزل على رأي الصغير. يقولوا أمال اتبعنا شوية شباب صغيرين، الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عمل إيه؟ نزل على رأي مين؟ نزل على رأي الشباب، ولما حصلت هزيمة قال لهم أنتوا السبب، عشان ما بتفهموش ما كان الصح ان احنا نقعد في المدينة ونطلعش، ولا وقع اللوم على من رجع بثلث الجيش وخالف الرأي الذي اتفق عليه. وقع الذم على أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه الذين خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن لبس لأمته وقرر الخروج خارج المدينة. ده شرف لينا إن إحنا ننزل على كلام بعضنا وأغلبيتنا. وللعلم أربعة من أعضاء مجلس الأمناء يختارون الدكتور عبد المنعم الفتوح، أربعة من ستة، وعشرة من اتناشر يختارون الدكتور عبد المنعم الفتوح، وثمانين في المية من مجلس الشورى العام يختارون الدكتور عبد المنعم الفتوح. فأنا بقول لكم ده ظاهرة صحية إن إحنا بنختلف، ولما نختلف نعرف إزاي نتفق، نعرف إزاي ناخد قرار. هو إحنا ما تتسعش زورنا للخلاف أبدا؟ لا، لازم تتسع ونحب بعضنا ونسمع من بعضنا ونحترم بعضنا، بس في آلية لاتخاذ القرار وآلية للشورى ارتضيناها محدش يخرج عنها، واللي يخرج عنها نقول له انت غلطان لانك عايز تهد كيان، ما ينفعش وانت على عيننا وعلى راسنا. فعشان كده بقول لكم نحن الان مش مختلفين، وهتسمعوا وشوفهم قرار الدعوة بتأكيد دعم عبد المنعم بن فتوح الى اعلان النتيجة بكل جهد الدعوة السلفية باذن الله تبارك وتعالى وطاقاتها بإذن الله الكبيرة جدا بجهد أبنائها وإن كانت فلوسهم قليلة. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أبو الفتوح، أبو الفتوح، أبو الفتوح، ادي صوتك لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح ابوح، سبب خيارنا لابو الفتوح، عندي سر وبه راح ابوح.